السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله تعالى هو ختام تفسير سورة الصافات. فهنا وقفنا عند الآية 164 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن المسبحون. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن المسبحون. وما منا إلا له مقام معلوم. السورة هي سورة الصافات، وأول السورة والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. وهي السورة تختم بقول الملائكة، وكأنه رد على الذين جعلوا الملائكة بنات لله، على الذين اتخذوهم آلهة يعبدونهم من دون الله، على الذين جعلوا بينه سبحانه وتعالى وبين الجنة نسبا، وادعوا أن الملائكة كانوا هذا هو النسل من هذا الزواج. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين. فجاء هذا القول من الملائكة مخبرين للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها وللناس أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وما منا، من المتكلم؟ الملائكة. وما منا إلا له مقام معلوم. يعني ما منا ملك إلا له مقام معلوم. مقام يعني موضع يقوم فيه، معلوم لله سبحانه وتعالى، مخصوص لا يتجاوز، في السماوات أو في المكان الذي أمر الله عز وجل به. وما منا إلا له مقام معلوم، مقام للعبادة، فهي أماكن مخصوصة يقومون فيها بعبادات معلومة مخصوصة لا يتجاوزوها ولا يتعدوها، لا يتجاوز هذا المكان ولا يتجاوز هذه العبادة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت، الصوت من الزحام يسمى أطيطا. الصوت لما السقف من كثرة الثقل الذي عليه يحدث صوتا يسمى أطيطا. أطت السماء من شدة الزحام وما تحمله، وحق لها أو وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد. وما منا إلا له مقام معلوم، مكان مخصوص ومقام معلوم من العباد. فهذا ملك قائم أبدا وهذا ملك راكع أبدا، وهذا ملك ساجد أبدا، لا يتجاوز هذا المقام، وما منا إلا له مقام معلوم. حتى نعلم أن الله غني عن عبادتنا القليلة، فلو شاء الله أن يخلق خلقا يعبدونه أبدا لا يتركون العبادة، لا يفترون عن عبادة الله عز وجل، لا يتوانون عن ذكر الله عز وجل. وما منا إلا له مقام معلوم. قالوا وإنا لنحن الصافون، أي المصطفون في مواقف الطاعة. الملائكة يصفون عند ربهم، يعني يصطفون كما قال في أول السورة، وسمى السورة باسمهم والصافات صف. ولما تجد ان المعنى بيتكرر ويتأكد وتتسمى السورة باسمه، تعلم ان هذا المعنى غاية في الأهمية، فالتكرار للاهتمام به. مسألة الصف والتئام الصف وتساوي الصفوف مسألة مهمة في الشرع. صفوف الصلاة وصفوف القتال والعمل لله عز وجل، فينبغي أن يصطف المسلمون صفا واحدا على قلب واحد، وأن تستوي صفوفهم، لا يبرز أحد أمام ولا خلف. وإنا لنحن الصافون. في حديث حذيفة في صحيح مسلم يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. أرأيتم كيف نصطف يا أخواني؟ كذا تصطف الملائكة عند ربهم. فما أشبه صفوفنا في الأرض بصفوف الملائكة بالسماء. فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. ما معنى التسبيح؟ تنزيه الله عز وجل عن النقائص، تنزيه عن مشابهة المخلوقين، أي المسبحون لله، المنزهون له، المقدسون له عما أضافه إليه المشركون. نحن نقول سبحان الله وتعالى عما يقول أولى المشركون الذين جعلون بنات لله أو نحو ذلك من الشرك. وإنا لنحن المسبحون، أي المنزهون لله عز وجل عن ذلك. وقيل المسبحون أي المصلون، نفس المعنيين دول ذكرهم فيه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن إلى يوم يبعثون. قيل المسبحين يعني الذاكرين، وقيل المصلين، وقيل الطائعين. عموما الطاعة تسمى تسبيح، وتكرار الذكر والتسبيح في هذه السورة كثير يبين لك أن هذا أشرف الأعمال، هو عمل أولئك الأطهار. فالتاليات ذكرى، وإنا لنحن المسبحون فلولا أنه كان من المسبحين. كل هذا الكلام يؤكد أهمية هذا التسبيح، الذكر والصلاة والعبادة والطاعة. وما منا إلا له مقام معلوم، الملائكة. وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا لا يقولون. إذن انتهى قول الملائكة الآن، وعود إلى قول المشركين. وإن كانوا لا يقولون، لو أن عندنا ذكرا من الأولين، لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، لو أن عندنا ذكرا مقالتهم الشنيعة وجعلوا الملائكة بنات لله وجعلوا الجن نسب لله عز وجل والملائكة تتبرأ من ذلك ويبينوا أنهم عبيد لله صافون مسبحون كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. بعد أن دحض هذه الحجج الباطلة لهم قال الله عز وجل وإن كانوا هؤلاء المشركون كانوا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون يعني يقولون مؤكدين ذلك إلا من التأكيد وإن كانوا يقولون أو لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين للمشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لو كان عندنا كتاب من الكتب الأولى وكان نزل علينا كتاب من الكتب الأولى زي التوراة والإنجيل كنتوا هتعملوا ايه؟ قالوا لكنا عباد الله المخلصين وكلمة المخلصين تكررت معنا في السورة مش كده؟ انه من عبادنا إلا عباد الله المخلصين لا في كل نبي يقول من المخلصين إلا عباد الله المخلصين يتكرر مسألة الإخلاص أو المخلصين لو أن عندنا ذكر من أولين لكنا عباد الله المخلصين كنا نكون اللي بيقولوا عليهم دول يعني حجتكم إيه حجتكم إن ما نزلش عليكم كتاب طب أهو نزل الكتاب خير كتاب على أشرف رسول وإن كانوا لا يقولون في الجاهلية لو أن عندنا ذكرا كتابا من كتب الأولين لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين أي لا أخلصنا العبادة لله ولم نكفر به سبحانه وتعالى وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به يعني فجاءهم الذكر الذي كانوا يرجونه ويطلبونه فلما جاءهم ايه فكفروا به الفاء دي بيقول عليها تدل على مقدر يعني جاءهم فكفروا به جاءهم الرسول جاءهم الذكر فكفروا به فسوف يعلمون ده تهديد فسوف يعلمون هيعرفوا نتيجة هذا الكفر ومغبة هذا الكفر هذا تهديد لهم شديد من الله سبحانه وتعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون من يذكر لنا آية غير هذه الآية فيها احتجاج المشركين بأنهم لو أن عندهم ذكرى من الأولين ولو جاءهم رسول لكانوا مؤمنين فضل يا أخي وافتح عليك الله يفتح عليك وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم شايفين الأمم بتضعوا بها المثل في الإيمان كنا أهدى من أهدى أمم بس لو كان جنة نذير فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفور استكبارا في الأرض آية أخرى قول المقطع مقطع بس جزء من بس دولة اليهود صح ده كلام اليهود انه كانوا بيستفتحوا على هؤلاء بايه؟ على المشركين بانه ياتي كتاب وياتي رسول. مثلها قال تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منه، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن اظلم ممن كذب على الله، من كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هم طلبوا كتاب، لو ان انزل علينا كتاب لكنا اهدى منه، لو كان جالنا كتاب كنا نبقى احسن منه. كل دي الايات اخواني تبين ان احيانا العاصي او الكافر او الظالم بيحتج بامور لا معنى لها، وتاتي الحجه عليه بما احتج هو به. هم كانوا حجتهم ايه؟ ما احنا لازم نكون كده، ما احنا جاهليين ولا نزل علينا كتاب، واحنا هم أمية واحنا قاعدين هنا في البادية وفي الصحراء، لو كان جالنا كتاب زي اللي جالهم كنا زماننا اهدى منه. ادي جالكم كتاب، جالكم كتاب وجالكم رسول، واي كتاب واي رسول، اعظم كتاب واعظم رسول. وما امن كفروا به، فكفروا به فسوف يعلمون. وان كانوا ليقولون من الأولين، لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. من يسمع؟ وما منا إلا له. ها ثاني ارفع اللي ما رفعش، ما رفعش ليه؟ طب بصوا في المصحف كده دقيقه ولا حاجه. اتفضل، ما اسمك؟ قل يا احمد. انا لسه ببص في المصحف اللي لسه واخدينه يا اخي، السطرين اللي خدناهم دلوقتي. قول يا اخي اتفضل. وإنا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم فإن الذي يكلمكم هو الله. أبشروا فإن الذي يكلمكم هو الله. ولقد سبقت في الكتاب مسطور لا يبدل القول لديه، كتب عنده سبحانه وتعالى، وسبق القول منه وقوله الحق. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. أصحاب الرسالات منصورون، وجند هذه الرسالة هم الغالبون. هذا كلام الله ووعد الله واقع، وكلمة الله قائمة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سبقت هذه الكلمة بهذه السعادة وهذا النص وهذه الغلبة، واستقرت جذور العقيدة في الأرض، وقام بناء الإيمان على الرغم من جميع العوائق. ما أكثر العقبات، ولكن دين الله ينتصر. وعلى الرغم من تكذيب المكذبين ومن التنكيل بالدعاة والمتبعين لهذه الرسالة، إلا أن كلمة الله تصدق وتذهب عقائد المشركين وعقائد الكافرين، وتذهب سطوتهم ودولتهم، وتبقى العقائد التي جاء بها الرسل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإن على الزبد وكثرت رغوة الباطل، فما هي إلا فقاقع الهواء التي لا تنبت أن تنفجر ولا تجد شيئا، ويبقى الماء النافع للخلق. قال الله وقال رسول الله، تبقى هذه العقيدة التي جاء بها الرسل تسيطر على قلوب الناس وعقولهم، وتكيف تصوراتهم وأفهامهم، وما تزال على الرغم من كل العقبات هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر في شتى أنحاء الأرض، العقيدة الصحيحة. كل المحاولات التي بذلت على مر التاريخ لمحو العقائد الإلهية التي جاء بها الرسل، كل ما جاء من أفكار وفلسفات، كلها ضحضت، باءت بالفشل، حتى في الأرض التي نبعث منها. وحقت كلمة الله للمرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا بصفة عامة، هذا أمر ملحوظ في جميع الأرض في جميع العصور، متحققة هذه المسألة في كل دعوة بشرط. اقرأ الآيات الثانية، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، خلي بالك، وإن جندنا، نكون عبادا لله وجندا لله، نكون عبادا لله وجندا لله. كنت عبد لله وجند لله عز وجل وجند لله عز وجل، فوعد الله عز وجل انك منصور وغالب. مهما رصد اهل الباطل من قوى الحديد والنار او الدعاية والافتراء وقوى الحرب وغيرها، معارك تختلف نتائجها، ولكن في النهاية تنتهي الى وعد الله، تنتهي الى وعد الله الذي وعده الله لرسوله، الوعد الذي لا يخلف. ولو قامت قوى الارض كلها في طريق هذه الدعوة، فالوعد بالنص والغلبة والتمكين قائم ومتحقق. الإشكال عندنا احنا، الله لا يخلف الميعاد. هل حققنا العبودية لله، وأن تكون بحق دعوتنا لله وجهادنا لله وأننا جند لله؟ هذا هو مربط الفرس، هذا هو مربط الفرس، هذا الذي بيدك وتفتح به المفاتيح، مفاتيح الفرج. إخواني، هل أبدا وجدتم تخلفت الشمس على أن تطلع من مشرقها وأن تغرب من مغربها؟ هل تخلفت النجوم والكواكب والأفلاك السيارة عن دورتها؟ هل تخلف الليل والنهار؟ ما جاء مرة ليل ولا مرة ما جاءش نهار؟ هل تخلف الليل والنهار؟ هذا الوعد تماما كالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، زيه تماما، سنة من سنة الله عز وجل. ولكن طرف هذا الأمر بأيدينا نحن، فكما أنك تبذر البذرة وتخرج النبتة، سنة جاءت الخلق كذا، تبذر الدعوة وتخرج الأمة، ولكن بشرط أن نكون عبيدا لله وجندا لله. وكل ذلك مرهون بتقدير الله وما سبق كتابته في اللوح المحفوظ. قد تبطل آثار هذه الدعوة إلى أعمال البشر المحدودة، ولكنها لا تخلف أبدا، ما تخلف هذه القاعدة ولا هذه السنة، لا تتخلف، قد تتحقق في صورة لا يدركها البشر. إن المسلمين يوم بدء خرجوا يريدون عير قريش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن الله يريد غير ذلك. فرأوا أن القتال وأن هذه الشدائد وذات الشوكة هلاك لهم، وسأل لا يريدونها، والله يريدها، ويعلم أن هذه هي الفتح للمسلمين، مش بتقديرنا نحن، النصر مش بمقاييسنا نحن أخوان. إنهم يوم الحديبية رجعوا ويرون أنهم منهزمون، ما حققوا ما أرادوا، ما أدوا العمرة ولا أتوا البيت، ورجعوا ومعهم صحيفة مكتوب فيها أن من يأتي مسلما إليكم تردوه إلى الكافرين، ومن يأتي إلى الكافرين مرتدع الإسلام لا يردونه إلى المسلمين. يراه المسلمون هزيمة، والله يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فمسألة النصر والغلبة مش بمقاييسنا نحن أبدا. لو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد ما يتكلفون، ينتظرون النصر الذي يريدون، والله يريد نصرا غير هذا النصر، وفتحا غير هذا الفتح، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. البشر في دماغهم صورة معينة من صور النصر، خلي بالكم هذا الكلام. قد يهزم جند من جنود الله في معركة وتدور عليهم الدواء ويقصو عليهم الابتلاء، لأن الله يعدهم لنصر أكبر ولفتح أكبر. هل كان يوسف يوم ألقي في الجب منصورا؟ هل يوم ألقي في السجن السنين الطوال كان منصورا؟ الجواب نعم. في ظاهر الأمر أنه منهز سجين محبوس عليه السلام، ولكنه هو المنتصر الذي أعد لفتح أكبر ليكون على خزائن الأرض. فإذا مقاييس النصر يا إخواني ليست مقاييسنا أبدا، مقاييسنا ضعيفة هازلة، لا نرى إلا تحت أقدامنا إن رأينا. الموضوع أكبر من كده، الموضوع أكبر من ذلك، الموضوع مش موضوع يوم ولا سنة ولا موقف ولا مجموعة مواقف، موضوع مسألة دعوة لها رجالها إن صدقوا أنهم رجالها، وجنود لله عز وجل، وحزب لله سبحانه وتعالى ثابتين على هذا الحق، لا يضرهم من أذاهم ولا عداهم، وإن اشتد عليهم البأس والسطوة إلا أن وعد الله لا يتخلف. لكن المسألة نراجع إحنا أنفسنا، هل إحنا صادقين في أننا جند لله، ولا بنعمل رياء وسمعا للخلق والبشر، ولا لتحقيق مكاسب معينة وأغراض معينة في أنفسنا، وجاه معين نراه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، خلي بالك مش للمرسلين كده، لا لعبادنا المرسلين، تحقيق العبودية لله، نهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالغلبة والنصر لجند الله وحزبه وهم الرسل وأتباع الرسل، وإن جندنا لهم الغالبون، كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. ثم أمر الله سبحانه وتعالى الرسول بالإعراض عن هؤلاء المشركين والإغماض عما يصدر منهم من الجهالات والضلالات، قال سبحانه فتول عنهم حتى حين، فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذابنا يستعجلون، وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون فتول عنهم حتى حين. الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعرض عنه وأغمض عما يصدر منه. الكلام ده كان في أول الإسلام وكان المسلمون مستضعفين وكانوا بيلاقوا الأذى من المشركين. الكلام ده مش قال للنبي وهو بقى عنده الفتوحات وفتح مكة لا لا لا لا، الكلام ده هم لسه مستضعفين في مكة. يقول له سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هم لسه في مكة هناك وهم لسه بيجروا أصحاب النبي في أرجل الخيول ويعذبوهم بالصخور ويقطعوا أبدانهم ويضعون السيوف الحارة على جلودهم فلا يخمد ولا يخبو نارها إلا في شحومهم، في شحوم أهل الإيمان، تقتيل وتعذيب. رب العزة يقول له أنت المنصور وأنت الغالب لو كنت عبدا أنا وكان هؤلاء جند لك. والمسلمون يصدقون وعد الله ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فتول عنه، أعرض عنه، أعرض عن هؤلاء المشركين. فتول عنهم حتى حين، يعني إلى أجل معين. إمتى الأجل دوت؟ قال العلماء حتى نأمرك بالقتال، يعني لغاية لما يكون لك شوكة ويكون لك دولة وهتقاتلهم أعرض عنهم. وده الأمر المستضعفين الذي ينبغي أن يفهمه الناس، لأن أحيانا يا أخواني من جهالة الناس ينزلوا آيات التمكين على آيات الاستضعاف أو العكس. ده جهل. كل حال وله عبودية. فكانوا في حال الاستضعاف رب العزة يقول أعرض عنهم، تولى عنهم، ما تدخل معهم في منازعات، ما تدخل معهم في مواجهات، تولى عنهم، سيبهم في جانب وابعد عنهم وخليك انت في حالك. تولى عن، تولى عن هؤلاء المجرمين الظالمين الذين تعمدوا أن يخبوا أو يطفئوا هذه النار. تولى عنهم. لمتى يا رب؟ قال حتى حين. قالوا حتى حين أي حتى يأتي الأمر بالقتال. ولهذا يقول هذه الآية نسخت بآية السيف لما أمر بالقتال، لما صار له دولة وشوكة. وقيل فتولى عنهم حتى حين، قالوا إلى الموت، وقيل إلى يوم بدر، وقيل إلى يوم فتح مكة، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم التي تنبئ وتبين أنهم في هذا الحال وفي هذا الوقت كانوا مأمورين بالإعراض عن المشركين. تولى عنهم، أعرض عنهم، تعف واصفح، كل ده وكأنه فيش حد حصل. وهم بيعذبوا فعل الإيمان، وهم مأترين عمار بن ياسر وفعلين في بلال ما فعل وفعلوا الصحابة ما فعل، ورب عز وجل تولى عنه، أعرض عنه. هذا الحال حال الاستضعاف ليس لك إلا أن تعرض عن الجاهلين وتستمر في دعوتك، ويفعل الله ما يشاء. متى هذا الحين؟ ما كانوا يعرفوا متى سيأتي يوم بدر، ما كانوا يعرفون، ولا يوم فتح مكة اللي فسروا به الآية، ما كان المسلمون يعرفون ذلك. تولى عنهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، أمر شرعي أو أمر قدر، فتولى عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون. عارفين يعني أبصرهم؟ يعني أبصرهم واتفرج عليهم، واتفرج عليهم لما يأتي هذا الحين. انظر إليهم وأبصرهم يوم يأتي هذا الحين. فتولى عنهم حتى حين، تولى عن هؤلاء المشركين والمجرمين إلى وقت معين، واتفرج عليهم وأبصرهم يوم يأتي هذا الحين فسوف يبصرون. يوم يتفرجوا وانت هتتفرج هتشوف الدعوة ازاي ربنا هينصرها، وازاي ربنا بينصر جنده، وازاي انهم الغالبون وهم المنتصرون. وهتتفرج على هؤلاء وهم نفسهم هيشوفوا العذاب بأعينهم ولكن لا ينفعهم حينئذ شيء. قال تعالى فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم، أي وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقتل والأسر، فسوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. وعبر بالإبصار عن قرب الأمر، يعني فسوف يبصرون عن قريب، هيشوف قريب فسوف يبصرون. وقيل فسوف يبصرون العذاب يوم القيامة، لأن نعيم الدنيا وإن طال فهو قصير وقليل. تكلم في سنة 2 في 10 في 20 في 70 في 100 في 1000 ولا حاجة. في يوم الخلود اللي ما بينتهيش. يعني اي عدد بالنسبة له ولا شيء، صفر صفر. اقسم اي عدد مهما كبر هذا العدد على ما لا نهاية يطلع لك ايه؟ صفر. بالنسبة اليه صفر. ابصرهم فسوف يبصرون. ايه يعني هيعيشوا كام سنة؟ هيبقوا في هذا الغي والظلم قد ايه؟ يعني 10 20 100. قال ما حصلش على مر العصور ان حصل كده، بتبقى عشرات السنين وتنتهي دولته، مئات السنين وتنتهي دولته، وكل دوت الى ما لا نهاية صفر. ولهذا قال بعضهم فابصرهم فسوف يبصرون ده يوم القيامة. شوفهم يوم الخيار بقى، شوفهم في يوم الخلود اللي نسبة الدنيا اليه ولا شيء. وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون. المشركين لما يسمعوا كلام زي كده، الظالمين يسمعوا زي كده، يقول لك يا عم عيش ايامك، احنا فين والكلام ده يحصل فين؟ تمام. طب ما تورونا، يلا عجلوا هذا الامر، تقولوا عذاب وهتفرجوا علينا، وقالوا عايزين نشوف العذاب. فيستعجلون العذاب، أفبعذابنا يستعجلون. دي مسألة خطيرة جدا، يبقى استهانة بالعذاب، لان معنى كده ان مفيش احتمال عنده للرجوع. فاهم ازاي؟ ان بداية الانطلاق انه يخاف. طيب عاند نفسه وركب رأسه واستعجل عذابه، فأتنا بعذاب الله كما قال في الآية الأخرى، فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. عايزين نتفرج على عذاب الله. ده كلام المشركين في كل وقت، إن هو يشوف الموعد اللي فيه نصر أهل الإيمان يشوفه بعيد وهو قريب. هو قريب، فكل ما هو آت آت، وكل ما هو آت فهو قريب. قال تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. اذا نزل العذاب بفنائهم وفي دارهم وبهم، بيبقى صباحهم اسود وبئس الصباح. ساعتها بينسوا كل الكلام ويبصر اهل الايمان هلاكهم، ويبصرون هم ما حل به من العذاب. قال وابصرهم فسوف يبصرون. فرج عليهم هم يتفرجوا يشوفوا. افبعذابنا يستعجلون، هم مستعجلين العذاب، ومتى هذا العذاب ومتى هذا الوقت؟ فاذا نزل العذاب بساحتهم، يعني بفنائهم، ساحة الدار يعني فناء الدار. تمام. فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، بئس صباح الذين انذروا بالعذاب. المنذرين ده جت في الصورة ولا ما جتش؟ فين؟ قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. وبدأ يسرد علينا قصص، ولقد نادانا نوح وإيه اللي حصل لقوم نوح، وإبراهيم وقومه وإيه اللي حصل لقوم إبراهيم، ولوط وإيه اللي حصل لقوم لوط، ويونس وإيه اللي حصل لقوم يونس. آمنوا فمتعناهم، لما آمنوا نجوا، وهكذا. قال تعالى فانظر، في وسط الصورة في الآية رقم 73، انظر فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وفي آخر الصورة قال الله سبحانه وتعالى وأبصرهم، لماذا انظر؟ وأبصرهم فسوف يبصرون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. ثم كرر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. تأكيد للمستضعفين يا اخواني بالتولي والإعراض. الوقت مش وقت مواجهة، الوقت وقت تولي وإعراض عنهم واستمرار في الدعوة إلى أن يأتي وعد الله والحين الذي أمر به الله. متى؟ احنا ملناش دعوة، احنا ملناش دعوة، احنا بنحقق عبودية لله، والنتائج دي مش بعيدنا احنا خالص. يفتح الله متى شاء وينصر من شاء. احنا ندور على انفسنا وازاي نحقق درجات عالية في الجنة، وازاي نحقق مكاسب من الحسنات. ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا بنفكر فيه. نفكر ازاي نكون جند لله، ازاي نكون عبيد لله، ازاي يكون الشريعة بتاعتنا قال الله وقال رسول الله. هو ده اللي بنفكر فيه، ما فكرش غير كده. متى هذا الحين؟ رب العزة ما قالش للرسول متى هذا الحين، للرسول صلى الله عليه وسلم حتى حين. وابصرهم وساعتها تنظر هذا الكلام وترى، سواء رأيته بعينك في الدنيا ام رأيته يوم القيامة. فالمسألة اقرب مما تتخيل. فتولى عنهم حتى حين وابصرهم فسوف بعذابنا يستعجلون هي ده ايه؟ فتولى. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. طبعا سند على العمود، كل اللي بيسند على العمود كده لازم ينصتوا. طيب ماشي. في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد والله محمد والخميس. الخميس يعني ايه؟ الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. تحقيق الآية مش كانوا يدعمين ينالوا منهم كانوا مشركين بينالوا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبير من رأى تصديق الآيات، من رأى تصديق. إذا كانوا قعدوا في مكة 10 سنين ولا 13 سنة، 13 سنة، تخيل يعني 13 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة هو وأصحابه يلاقون هذا الأذى. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهذا يا إخواني موضوع مفروغ منه، واللي فاهم الإسلام غير كده لازم يتعلم. انا بدي اسالك سؤال لعله يعني يضبط عندك الامور شويه، لان الامور عندنا خربانه خالص. صحيح خربانه، المقاييس عندنا مش صحيحه، بيظهر الكلام ده في الشدائد. تحب تكون مين بصدق؟ ما تجاوبنيش انا، خلي السؤال اللي جاب بينك وبين نفسك. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، تمام، هذا رجل، وصلاح الدين اللي حرر القدس رجل. تحب تكون صلاح الدين ولا الرجل اللي جاء من اقصى المدينه يسعى؟ بصدق بينك وبين نفسك كده، تحب تكون صلاح الدين وتحرر القدس وتفتح القدس، ولا الرجل اللي جاء من اقصى المدينه يسعى وقتلوه وطلعوا مصارينه من دبر؟ على طول واحد يقول انا صلاح الدين وافتح القدس وابقى انا فاتح القدس، مش كده؟ صح؟ والمقياس غلط. صلاح الدين في الجنه ولا في النار؟ الله اعلم، ما بيحكمش لحد لا في الجنه ولا في النار. طب الراجل ده في الجنه ولا في النار؟ فين ادخل الجنه؟ واقروا ايه في القران الى في المحاريب وفي الصلاه وخارج الصلاه لن تقوم الساعه في الجنه. لكن النفس البشريه ما بتفهمش معنى الابتلاء. طيب الهون اسهل انك تعمل بعملي، الهون العمل ميسور امامك، عمل هذا الرجل ولا عمل صلاح الدين؟ طبعا عمل هذا الرجل. الرجل ده عمل ايه؟ ها واحد يقول لك ما هو عمل حاجه عمل حاجه واحده بس، عامل حاجة واحدة بسيطة خالص خالص. راجل صنايعي كان جزماتي زي بقوله كان اسكافي والتاني مش عارف كانوا خياط. المهم راجل صنايعي وعلى قد حاله في اقصى المدينة وغلبان خالص زي ما احنا بنقول يعني قلب غلبانه حاله لكن عنده ايمان في قلبه. كل اللي عمله قيل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ما قالش غير كده يا جماعة الرسل كلامهم حق واتبعوا الرسل لازم نتبع قول الله وقول الرسول. انتوا ليه بتعادوا الرسل وليه بتعادوا الدعاء؟ قول الله عز وجل هو الحق. قتلوا ودخل الجنة. العمل اللي عمله ميسور. كل انسان ممكن يدعو الى الله بهذه الطريقة. كل انسان يرى ظلما يصير يقول يا جماعة ده ظلم وده مش من ده مش حد ربنا ولا كلام ربنا ولا شرع ربنا شرع ربنا وكذا وكذا وكذا تمام ويؤذى ويقتل ويدخل الجنة. لكن مش كل واحد يستطيع ان يعد جيشا وقوة ويهزم بها قوة اليهود ويحرر القدس. مش كل واحد يقدر يعمل كده. ده مسألة عايزة دول وتكاتف وشغل من الليل والنهار مش كده؟ طيب وبعد تعمل كده الله اعلم بالنتيجة. إن الله كتب لهذه الأمة الثناء والرفعة والتمكين فمن عامل منهم بعمل الدنيا بعمل الآخرة يريد الدنيا فما له في الآخرة من قرار ولا نصيب. ويطلع بلوش ولا حد. المقاييس عندنا مختلفة تمام. أفتكر وإحنا عندنا حوالي 18 سنة كنا شباب متقاربين في السن الله يفكر كنا في بلدة من يلقاها قعدنا مع بعض مجموعة من الشباب وكان لسه بقى يعني لما يظهر واحد ملتحي يقول يا ده في واحد ملتحي. صحيح كانت مفيش لحية ولا نقاب ولا الكلام ده خالص خالص. فقاعدين في بيت بعض اخواننا فواحد بيقول يا اخواننا لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح المسلمين تحب تكون ايه؟ بنحلم بقى براحتنا عياله بيحلموا يا اخي قعدنا نحلم. فواحد بيقول انا اكون قائد للطيران كذا والتاني يقول انا قائد كذا والتالت بيقول انا بتاع اعلام المخابرات والتالت يقول انا بتاع كذا. كل واحد عمال يحلم بايه؟ بمناصب تخطيط وتكتكة وحرب. اخونا عبد الحي الله يحفظه ويرده بالسلامة قالهم في الزلت وهو مفيش حد عايز ينزل ساحة القتال خالص يعني كلكم عايز يقعد قائد يخطط وده يقعد يخطط وده كله قاعد يتخططوا فين اللي هيدخل ساحة القتال ويقاتل؟ فدايما احنا اخواني حظ النفس حتى لما بتفكر في العمل اللي ربنا رفع به الاسلام عمال تفكر في حظ نفسك انت مش واخد بالك. انت عمال تفكر اه ده القائد اللي يخطط ويرتب ومتخيل انك اه هينتصروا يموت اللي يموت خلاص بس انا منتصر وابقى انا القائد اللي ايه. هو التفكير ده تفكير باطل. كان اكبرنا سنا واخونا عبد الحي الله يحفظه قالوا فز انت هو مش حد هينزل ساحه القتال يقاتل ولا يلقى العدو. فدايما احنا بنبص للحاجه اللي فوق خالص والنتيجه النهائيه وازاي يبقى المنصب اللي هيحقق الكلام ده والقائد اللي هيعمل الموضوع ده. مين اللي قال كده؟ انت مالك ومال القصه دي؟ انت تكون من جند الله وتكون عبد لله ورب العزه سبحانه وتعالى يكتب النص والغلب. ودايما نقول الكلام ده يا اخواني من اعظم اجر صلاح الدين ولا فريق من العلماء والدعاء قبله اللي نهادوا الطريق لذلك؟ الجند اللي كانوا معاه دولة اللي على الايمان والتقوى مين اللي كان اشتغلهم دول؟ مين اللي كان دعاهم وعلمهم وخلاهم على هذا المستوى؟ وبالتالي اخواني دايما نقول ان في سلسله من الاعمال في النهايه في شخص بعد كل هذه الاعمال هو اللي حقق النتيجه. مين اعظم اجر اللي حقق النتيجه الاخرانيه ولا اللي حفر وضع الاساس؟ حط الاساس اكثر ولا اللي جه حط اخر قالب ودهن المبنى كده ولقى امه الاسلام ودوله اللي هنا اعظم اجر؟ اللي حط الاساس اي حد بنى فوقيه له مثل اجر. تاني اللي حط الاساس خلاص الاساس ده في بطن الارض محدش شايفه اترمى عليه تراب. لكن اللي تحت الارض ده اللي اتبنى ده في وقت ما كانش لسه الاسلام طلع فوق الارض ولا ظهر خالص اللي حط الاساس ده هو اللي ليه الاجر الكبير. ليه؟ كل طوبة هتتحط فوقها كل حجر هيوضع فوقها وكل عمود هينشأ عليها. خلي بالك الاساس ده له مثله اجر. وبالتالي اللي بيقعد يقولوا الفتحة للنبي يا عم للنبي ايه؟ ما هو من غير ما تقول للنبي اي حاجة هتعملها اللي حط الاساس ده النبي فكل عمل هيتعمل رايح للنبي. فاهمين ازاي؟ ابو بكر الصديق جمع القرآن مش كده؟ كل اللي هيقرأ في القرآن المجموع ده الأجرح لأبو بكر. عرفته ليه؟ إن لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة يرجح إيمان أبو بكر إن لم يكن في كفة هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه يرجح إيمان أبو بكر؟ لأن أي عمل بعد كده اللي كان حط الأساس مين؟ أبو بكر. طب وعمر اللي حط الأساس عمر. طب الصحابة أفضل الخلق ليه؟ أي حد هيعمل بعدهم. لما أجي اليوم أنا أقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخوان عظيم أحفظ حديث البخاري ومسلم، قال له هو مين اللي نقل أحاديث؟ مش في الآخر تقول عن فلان اللي هو الصحابي عن رسول الله؟ لو ما كانش الصحابي ده قال لك الرسول كان هيوصل لنا بخاري ولا مسلم ولا غيره. فكل ما تروي من أحاديث يرجع أجراه لأولئك الرواة، مش كده؟ وبالتالي إخواني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ليه؟ إلا هتنفقه في ميزان حسناتكم زي ما في ميزان حسناتك. ناس سبعت. فهو حد يفكر دايما في المحرة النهائية. من أجمل حاجات، أنا بقرأش الجرائد لكن فاكر كده لقيت كده نبذة مكتوبة ظريفة جدا. بيقولوا إيه؟ جايبين واحد بيضرب بفاس واحد كاسر الحجر. قبله كان في 100,000 واحد، واحد يضرب ويبعد والكاس بتاعه الفاس بتاعه ينكسر ويمشي وهو يتعب ويمشي. فجه واحد راح ضارب الصخرة دي ضربة، راح شق الصخرة نصفين. بيقول لك من الذي كسر الصخرة؟ يا ترى هو اللي ضرب الضربة الأخيرة دي؟ قال لك لا، كلهم كسروا هذه الصخرة، كل واحد اضعف الصخرة لغاية لما جه دوت كان فاضل بس هي الخيط الرفيع ده، ده كان حبل تخين كده ضرب وقطع ضرب وقطع، ولكن لسه الحبل موجود لغاية اخر ختلة في واحد جه كده ببساطة راح خبطها واحد مقطوع. يبقى مين اللي قطع الحبل دوت؟ كلهم طبعا، كل من شارك فيه. مسألة مهمة جدا. طب مين اكتر واحد بقى كان جهده اكتر في قطع الحبل دوت؟ مين كان جهده اكبر في كسر الصخرة دي؟ لا يعلمه الا الله. ده ضرب ضربة ومشي، ده انه يضرب لغاية لما لقي ربه، ها؟ والثاني ضربتين وده ثلاثة. مين اللي حدد كم ضربة ضربت وما قوة هذه الضربة؟ لا يعلمه الا الله. لكن في النهاية احنا هنشوفه مين البطل اللي كسرها في الاخر. لكن عند ربنا المقياس مختلف، عند ربنا المقياس مختلف. فاحيانا اخوانا بتفتح الابواب كده ويجي واحد بس في الاخر، يعني تطرق الابواب ويجي واحد يروح زي الباب بالصفر يروح باب مفتوح. مش هو اللي فتح الباب ده، كل اللي طرقوا قبله هم اللي فتحوا الباب على الحقيقه. وكل له نصيبه بما يعلمه الله فيه من الاخلاص والصدق والعمل والتفاني. وعشان كده بقول لكم ما تشغلوش بالكم باي نتائج، ما تشغلوش بالكم اي احداث، اشغل نفسك بحاجه واحده بس عشان بس ما تتعبش، لان ذهنك هيكل. انت بتفكر الان بتقدير وترتيب وتدبير رب، شايف الامور كلها، يرى كل الامور ويحكم بحكمه وعلمه سبحانه وتعالى، وانت مش كده. ده انت عاجز مش شايف اللي ورا العمودين، مش شايف اللي ورا العمودين. فتتكلم في ايه؟ فبيبقى كلامك كلام متعب لانه مش موضوع واحد بيفكر في موضوع اكبر منه بكتير جدا. فالموضوع ما تفكرش فيه، فكر في موضوع انك تحقق عبودية لله. وبالتالي في الشدائد لازم تلجأ لاهل العلم. هو دلوقتي المفروض نعمل ايه؟ شرع ربنا بيقول ايه؟ اوعى بعد ما اهل العلم يقولوا لك الشرع يقول كده تقول لا لا لا بس الشيخ مش واخد باله، ده لازم. يبقى انت جاهل، يبقى عايز تتصرف بجهال. احنا في الرخاء وفي الشدة بنتصرف على اقوال قال الله قال رسول الله. ايه القول هنا؟ تولى عنه، اعرض عنه، هكذا قال النبي. والصورة مكية، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اتاه الصحابة رضوان الله عليه يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، فين النصر يا رسول الله؟ دعنا. تخيلين جايين على النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يغضب منهم غضب شديد ويحمر وجهه، يقول ولكنكم قوم تعجلون. ما تستعجلوش، الموضوع ما بتخدش كده، ده معنى كلام النبي. الموضوع مش كده، الموضوع مش كلمتين وموقف وانتهى وهتنفصل الاسلام، لا اصبروا. قد كان يؤتى بالرجل من كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسي او المنشار فيشقه نصفين يحيد عنه. هو دي وظيفة انا عبد لله وبمتثل، واللي يحصل يحصل. ايه اللي حصل وايه اللي ترتب؟ ما تفكرش، حط بس حجر الاساس الصحيح اللي هينفعك انت، اللي هينفعك انت. قال الله عز وجل سبحان ربي بحمدك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك يعني تنزه ربك عن كل ما نسبوه إليه، نسب إليه الولد والزوج وجعله بنات، والله لم يلد ولم يولد، سبوا الله فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا عما يصفون. سبحان ربك رب العزة، والعزة هنا لها معنى، العزة يعني القوة يعني الغلبة. تنزه رب القوة ورب الغلبة عن هذا الوصف الذي يصفونه لا يليق بجنابه الشريف. ورب العزة بدل من كلمة ربك، ربك رب العزة، ربك الذي تعبده وتعمل له وتدعو إليه هو رب العزة، ولو شاء لانتصر منه ولكن تركه وأمهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. شفتوا بعد كل هذه كلمة ايه؟ وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام سلام سلام. ختم الصورة بسلام على كل الرسل. شرفك انك تنتسب للرسل دول وانك تعمل بما جاء به هؤلاء الرسل، فينالك هذا السلام في الدنيا والآخرة. وسلام على المرسلين، تحية وأمن لهم وسلامة في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين. بيكلمك على النتيجة النهائية. النتيجة النهائية لا يغلبن أنا ورسل. النتيجة النهائية إنهم لهم المنصرون وإن جندنا هم الغالبون. فاحمد الله على هلاك المشركين ونصر الله للمرسلين. اوعى جاهل يقول بس انا مش شايف نصر. ما هو انت مش مطلوب منك تشوف، مطلوب منك انك تعمل. مين كان رسول شاف نصر الله عز وجل اكتر، اللي شافوا نصر الله ولا اللي ما شافوش؟ طبعا اللي ما شافوش، طبعا اللي ما شافوش. الرسل اللي قتلوا، اللي قتلوا ولم يروا النصر اكثر ممن بقوا وراوا النصر. صحيح، اكثر من اكثر من. وكذلك الدعاء وكذلك العلماء، اللي مات وما شافش النصر اكثر بكثير جدا ممن راوا النصر. يبقى هي مساله اخواني مش عمل شخصي، مش عمل شخصي. انا مش ذاكرت وامتحنت ونجحت فتعينت، لا لا مش كده، مش كده. عشان كده بقول لكم حسبتنا غلط، حسبتنا دنيا وبس. احنا عندنا الدنيا والاخره ده موضوع واحد على بعضه كده. الدنيا هو النقطه الصغيره جدا اللي في اوله، باقي الخط طويل على الاخره ما بينتهيش. سهل سهل، مش خط مستقيم ليه نقطتين، لا ده ليه نقطة بداية والنهاية ملهوش نهاية، خالدين فيها سواء جنة او نار، خالدين فيها ابدا. في النهاية في خلود في احد الدارين، وبالتالي الدنيا دي النقطة اللي في اول الخط، ده نقطة نقطة فعلا صفر في الاول ده. فمسألة مهمة جدا، مين قال انك لازم تشوف؟ لا، انت بتمتحن في الدنيا كلها. وعشان كده قلت لكم قصه سيدنا ابراهيم لما القوه في النار وطلع من النار، بعد كده حصل ايه؟ ابتلاء جديد في ولده، واذبح ولدك، صح؟ ابتلاء جديد وابتلاء خلف ابتلاء. فالدنيا هي معموله كده يا شباب، الدنيا خلقت لاجل هذا الابتلاء ليبلوك. فانت حتى بعد ما يخلص البلاء بيجي بلاء تاني، هو شكله وينتهي، وانت فاوت شكل البلاء. مش كل مره البلاء واحد، ومش كل مرة البلاء بكل شخص هو نفس البلاء، يعني ممكن يقع بلاء على مجموعة اشخاص لا يقع على اخرين. في نفس التوقيت ده كان في بلاء على اولئك الاخرين لكن من شكل تاني، لكن من شكل تاني، هم مش واخدين بالهم ان هم البلاء. تاني يا شباب، الامة كلها بيقع عليها البلاء في كل وقت. البلاء ده ممكن يبقى من عدو، البلاء ممكن يكون من كاف، البلاء ده ممكن يكون من مس، البلاء ده ممكن يكون من اب، البلاء ده ممكن يكون من ام، البلاء ده ممكن يكون من ولد، البلاء ده ممكن يكون من منصب، البلاء ده ممكن يكون من مال، البلاء ده ممكن يكون في صحة وعافية. البلاء ده ليه اشكال مختلفة. الوقت ده انت مبتلى بايه؟ انت مبتلى بايه يكون غيرك اللي انت شايفه في عافية مش في عافية؟ ده في ابتلاء بس بشكل تاني. ممكن يكون فلان ده النهارده في ضراء وانت في سراء، اللي في ضراء بيبتلى واللي في سراء بيبتلى. فعيش معنى ان احنا عايشين عشان نمتحن. النتيجة مش دلوقتي، مش هتتعين في الدنيا، مش لازم تشوف بعينك كده ان انت حصل للعمل ده نتيجة وانتصرت وعينوك، لا مش هيحصل. لكن ده بيحصل في الاخرة، مش في الاخرة، ده مع اول منازل الاخرة، اول ما تدخل القبر، اول حط رجلك في القبر كده بتبدأ تظهر لك الدين، يتفتح لك كده مكان يا من الجنة يا من النار، يا تشوف النعيم وتعيش في النعيم في القبر، يا تشوف العذاب وتعيش العذاب في القبر. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، لكن اللي بيحسبوها بحزمة الدنيا دايما هيبقوا منهزمين، ودايما هيبقوا منكسرين، ودايما شاعرين بحرب نفسية غريبة رهيبة، وان خلاص نعمل ايه. لكن اللي شايف النظرة البعيدة دي يبقى اشد البلاء وقع عليه ومبتسم وكأنه مفيش حاجة. عجبا لامر المسلم او المؤمن، ان امره كله له خير. ليه؟ ان اصابته سراء شكر، حاسس بالخير وشايف الخير البعيد، وان اصابته ضراء صبر وشايف ان الصبر الله بيحب الصابرين ومع الصابرين وعاقبة الصبر الجنة. فبالتالي الامور عنده ايه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا، لا تحزنوا. مرة يقول لا تأسوا، مرة يقول لا تحزنوا. لا تحزن ولا تأسى على شيء فات، ولا تحزن على شيء واقع. ليه؟ كل اختبار وابتلاء. وكنت دايما بنقول كده اخواننا يا شباب الان، اخواننا الان اللي في مواجهة مع اليهود وحرب وقهر وكل انواع القهر اللي هم فيه، ومشردين ولاجئين، واحنا في بيوتنا وعلى اسرتنا وفي وسط اهلينا، مين في الحقيقة اللي شعر بالسعادة اكثر؟ والله هم عارفين عدو ومواجهين العدو، وانت قاعد ضعيف مستضعف مش عارف تعمل حاجة. لكن التانيين عرفوا العدو ومواجهين العدو ومنتظرين الشهادة، وبالتالي عندهم روح معنوية وهو في الخيمة هناك وهو بعيد عن بيت، عنده سعادة مش موجودة عند اولئك على الفرش، السعادة الحقيقية. يا اخواني مش الفرح والترح مبني على مواقف، لا، مبني على موقفك في هذه المواقف. الموقف ده يرضاه الله، الكلمة دي يحبها الله، العمل ده يرضاه الله، لقيت نفسك على ما يحب الله ويرضاه، حق لك ان تسعد ايا كان مكانك، ايا كان مكانك، ايا كان حالك. لقيت نفسك على غير ذلك، لو كنت في وسط اهلك ومنعم بالوان النعيم فاعلم انه في جحيم، في نفسه في جحيم. السعادة لا تحصل يا اخواني ابدا لاي احد الا بطاعة الله. لا تحسبن اولئك الذين حصلوا الدنيا في سعادة، لا والله ليسوا في سعادة، والله واقسم غير حان. لا يشعر العبد بطعم السعادة إلا إذا امتثل طاعة ربه، والله لا يشعر بطعم السعادة إلا إذا أطاع الله عز وجل. وجرب وجرب على يقين، متجرب من باب الاحتمال لا، وأنت على يقين ما تجد نفسك تفرح إلا إذا قمت الليل وصمت النهار، فرحة بقى الطاعة والصيام غيرها، تجد نعيم زائل صاحبه لا يلبث ان يفرح حتى يجد الفرح نكدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قالوا الحمد لله على نصر أهل الإيمان وهزيمة أهل الكفر والفسوق والعصيان. دبا قال والأولى الإمام الشوكاني المصنف رحمه الله يقول أنه حمد لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه أجمعين كما يفيده حذف المحمود عليه. الحمد لله رب العالمين على إيه؟ ما قالش. فظل دل هذا على إطلاقه أن الناس يتقلبون في ألوان النعيم في شدتهم وفي رخائهم في استضعافهم وفي وقت تمكينهم، ولكن أكثر الناس لا يدركون ما هم فيه من الخير والرخاء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين. طيب، أسئلة على ما تم دراسته اليوم. السؤال الأول: ما معنى الكلمات التالية؟ مقام معلوم، الصافون، أبصرهم بساحتهم، السؤال الثاني: أذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية. عبودية الملائكة وطاعتهم لله وأنهم يفعلون ما يؤمرون في البيت، وما منا إلا له، فضل الصفوف في الصلاة وفضل تسويتها. الملائكة بيذكروا إنا لنحن الصافون، دي حاجة حلوة إيه؟ مش كده؟ وإنا لنحن المسبحون، تسبيح الله وتنزيهه عما يقول المشركون عن كل ما لا يليق به. كذب المشركين والفاسقين في ادعائهم أنه إذا جاءهم الكتاب والبيان اهتدوا. وعد الله لعباده وجنده بالنصر، وعد الله عند المؤمن كرأي العين في ديت، وأبصرهم وأبصر فسوف يبصر. كنت عزمت اليوم نحن نبدأ العمدة، لكن معلش سامحونا لسه نأجله شوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشجرة فين؟ أصحاب الشجرة. الشجر بدأ يبان أهو، شجرة العيلة ما شاء الله. نعم الشجرة يا سيدي، كل واحد كاتب اسمه تمام، كل واحد عنده نسخة من اللي جايبه، ولا في حد لسه ورد تاني ما عندوش نسخة؟ مش ذنبي بقى. عندك نسخة ولا لا؟ مستني ليه؟ طيب ما احنا قلنا من امبارح اللي معايا يجيب نسخة. الله العظيم كبار السن دول هيتعبون. ايه؟ طب اصبر بس نشوف الشجرة الاول. هي ايه دي؟ انا عارف ايه دي؟ مين عاملها دي؟ فين عمك وفين ابوك؟ تنفع تنفع يعني، فيش صورة منها ليك ولا فيش؟ طيب. الله اكبر، ايه اللوحة الكبيرة دي؟ شغل جامد ده، شغل جامد. استنى شوف، الله اكبر، الله جميله. خد يد ام من اخرى وخرجنا. طيب طيبة، شايف كويس، انا شايف كويس بس شايف الاسماء معك معك انت معك. طيب خليكم معانا يا شباب، وقفتوا. طيب نجيب اللي هم واقفين عشان انتوا عارفين لو ان ممكن واحد يعمل بحث في طريقة عرض نسب العائلة، لان كل واحد عرضها زي ما انتم شايفين بشكل غير التالي. مش كده؟ فطريقة عبد الواحد ده يتعمل فيها بحث دي. صحيح؟ شوف هنا نتيجة حاجة عبد الله كده تقول لنا ايه الموضوع؟ انا هتكلم وانت اللي عارفه. انت عارف فضل. تعال انا نصيبك بقى قدر. وسهلا ممكن تكون تحترين بقى. اشرح لنا كده الموضوع ده. قرب ما كفهمه بقى. زي النسبة لجهة الارض. اللي هو الجيل الاول. دول اولاده. كل واحد منهم اولاده متصدعين. وكل واحد منهم دول الاحفاد. بعد الاولاد. دي احفاد الاحفاد. انا دي لا يذكر هنا لكن دي هي قرابة درجة الاولى في التاني الاحفاد. نعم خلاص بس. نعم. فاتفقنا لحد هنا عشان خاطر دول معظمهم لسه حي. لسه لا لسه حي لسه ما اتجوزوش الا بسيط يعني. ممكن ربع بس. انت فين هنا يا حاج عبد الله؟ انا هنا ان شاء الله. الطبقة التانية. فين؟ هشوف اللي متفرق من خليل صح؟ هشوف خليل تمام. واولادك تحت في الصف اللي تحت. اولادي انا وطبعا في عندي حبيب بس. ايوه اللي هو طالع من الاسلام من ولا من بنتك؟ بنتي. تمام. طب بس ما حسيتوش ليه لازم معظم من اللي انا دول كله ناس يعني لسه ما اتزوجوش لسه شباب. لسه شباب في سن الجواز. بس احنا عايزين اللي طالع الاحفاد دول كنا عايزينهم. او عندنا الورقه فاضيه من تحت اهي. لا ما نعملها بس انا صعبه شويه. ورا صعبه ولا حاجه؟ لا انا بالنسبه لي انا شايف لما عملت الرقم فجيت اعمل المجهود ده فجيت ده مش هيقعد لحوالي 90. ما انت لسه ما اتجوزوش. هو لا مش معظمهم لسه لكن بس 90. طيب عليك شغل عليك شغل جامد. عشان اوضحهم طب كنت تحطهم تحت بعض. خبرك ازاي يعني ده طلع منه ثلاث ولاد يتحطوا الثلاثة تحته. مش يتحطوا شجرة زي دي بقى. بالظبط. يبقى عمود عمود عمود. اعمدة كل واحد تحته عمود بولاده. عمود بولاده وعمود بولاده. ماشي مفيش مشكلة. طيب. نعم. ده فيها 40 هي. هو فيها؟ فيها تقريبا مش عارف 47. ما شاء الله. اخواته ولاد عم. ودوت اخواته هنا ولاد عمه. والحمد لله اعمام. لا مات خلاص. خلاص. راح. ايوه. طب احنا هنعوز من حضرتك كمان شجره للام بنفس الطريقه. ماشي. للام بنفس الطريقه. دي شجره طب. اتفضل حضرتك جزاك الله خير. طيب. اخ من اخواننا هوت. اخ احمد عماد. مش كده صح؟ شايفين حاجه؟ طيب. عمل ايه نفس اللي احنا قلناه؟ بس عملوا بالكمبيوتر بحيث حط كل واحد الصف كده وتحتيه ولاده والصف اللي بعده اللي هو لونه اصفر ده فيه رقم التليفونات. فحكيها فيها بس وهيكبرها ان شاء الله تعالى او هي عنده على جهازه هيستغل دي طريقه. فين ورقه الحاج ثورت؟ كانت برضك جميله شايفها. برضك هنا دي شجر للاب وشجر الام مش كده؟ عملهم شجرتين جنب بعض. خد كده خلاص اقعدوا يا اولاد نموا خلاص. اللوحه معاك اللوحه دي يا حاج عبد الله؟ حاج عبد الله معاك اللوحه زي ديت؟ طيب اتفضل. سلام. طيب سلام. دي شجره جدي ابو والدي وجد وامه وامي يا امه. انت كده سيب اللي في ايدك دي. لان ده عمي كبير الورق الشجر الشجرة على بعضها حط الشجرة الدوائر الاساسية دي عمام واخوات فمن ازاي؟ ما هو الاب خلاص في الاول اهو جزء اللي في الاول ده الاب والأول والجد والجدة او الاب والام مش كده؟ طلع منهم ايه؟ اعمام طلع خلى كل عم دايرة دايرة دايرة دايرة تمام؟ ده الاساس عشان ما تلخبطش وكل خال وخالة برضك دايرة دايرة دايرة واللي طلع منهم هم الاوراق تخيلين ازاي؟ فبالتالي جذع الشجرة وفروعها الرئيسية دوت الأعمام والأخوان بعد كده الأوراق اللي طالعة دي طلعت من هذا الجزء جزاكم الله خير خلاص هذه الورقة هو معاك نسخة منها شيخ ولا معاكش؟ طب ليه بس؟ خد في ورقة فاضية ورقة هيت بعمل فيها نسخة طيب في ورقة هنا مش عارف راح فين بقى تحج الثروات كانت معمولة بطريقة جيدة أيضا ايوه هي دي هي دي زيها بالضبط بس خلاص مش في صورة شجر هو كتب محمد ثروت اسمه هنا وكتب فوقيه الاب والام وماشي كل مربع وجنب المربع ملاحظين يعني طريقة بسيطة خالص الاولاد شايفينها كلكم يبقى المربع هو طالع كده مربعات جهة الاب وجهة الام وجنب كل واحد وجنب كل واحد مكتوب الاولاد واضح وبعدها على جنبه اولاد الاولاد عشان ما يتوهش امبارح بالمناسبه كنت بذاكر مع الاولاد كنا بنذاكر اول كتاب الفصول اول كتاب الفصول اللي هو كل الناس اللي بدات تجد صعوبه فدي فرصه ان احنا نقولها فلقينا ابن كثير رحمه الله صراحة كاتب الموضوع بطريقة مستحيل حد يحفظها لابن كثير صعب جدا يعني حد عرف اول الفصول نسب شفت الطريقة بعد كده فهمتها لما فهمت هو بيتكلم ازاي اختصرنا الكلام ده اخواني ان احنا واحنا كاتبين نسب النبي صلى الله عليه وسلم كالآتي عملنا العمود الاول ده محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وخلينا كل بقى النسب بالطريقة دي لغاية لما وصلنا الى عدنان تمام يبقى اللي عايز يحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اباء النبي واجداده يحفظ العمود الايه الاول مين اللي متفرع من كل واحد اكتبه في الصف ده فهمتوني ازاي؟ فاللي بجنب عبد الله اللي هم اولاد عبد المطلب اللي هم يبقوا ايه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اعمام وعمات كتبنا اعمام النبي وعمات النبي ونكتب بقى اسماء الاعمام العباس ابو لهب ابو طالب كتبناه واسماء العمات اروى صفيه اميمه البيضاء ام حكيم الى اخره انا عايز اقول اخواني ان عشان ما تتوهش خلي فيه العمود بتاعك اللي هو جذع الشجره اللي عملوه اخواننا في الشجره او هو العمود الرئيسي زي اللي عمله الحاج ثروت كده العمود الرئيسي عشان ما تتوهش وجنب كل عمود العقده اللي فيها العمود ده شوف منها مين تمام عايز تكبر جنب العمود ده هتكتب الزوجات او الامهات عبد الله كان زوجته مين امنه عبد المطلب كان زوجته مين هاشم كان زوجته مين عبد المناف كان زوجته مين اللي هو النسب من ناحيه الام واضح لكن اللي كتبه ابن كثير النسب من ناحيه الاب اعملها بصوره جدول زي دوت كده احفظها بسهوله هتحفظها بسهوله نفس الكلام انت اسمك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان خلي النسب العمود الرئيسي هو ده وطلع منه على الجناب التفريعه اللي جايه منه حبيت تعمل تفريعه من تفريعه يبقى تعمل عمود ثالث والاعمام دول تكتبوا كده تحت بعض عشان اقصد كل عم هتكتب اولاده متخيلين ازاي وبالتالي هنا المربع ده هيوسع لان المربع بتاع عبد الله هيبقى قصده اعمام وعمات حوالي 17، مش كده؟ وال17 ده هيبقى قصده الناحيه دي بتاع 50. مش كده الحاج عبد الله بيقول لك انا لقيت ان العمليه هتوسع مش هقدر اكتبهم كلهم، واخد بالك ازاي؟ لكن احنا طلبنا انه نكتب لانه في النهايه اولاده على الاقل كان اولاده هو اللي منه هو، لكن اولاد الاعمام والعمات ده هيبقى صعب جدا، وده ما حدش من اهل العلم قال ان هم يبقوا من الارحام المفروض نصر. يبقى دي رقم واحد، احنا خلصنا الشجره تقريبا معظم الناس او كل الناس عملت الشجره. النقطه الثانيه قلنا كتابه التليفونات. جماعه لسه جايبين النهارده كتابه التليفونات، لما هندي فرصه اسبوع بعد اذنكم. وانت بتكتب بقى التليفونات مطلوب منك الاتي: واحد، هناك من يجوز ان تكلمهم وهناك من لا يجوز كالنساء، ومحك النساء يعني مثلا بنت عمك، تمام، ولا بنت خالك ولا بنت خالتك ولا بنت عمتك، هناك هيبقى المحك فيها عندنا في فتنه ولا مفيش فتنه؟ ومعنى في فتنه ومفيش فتنه، ساعات تلاقي بنت خالك وبنت عمك دي قد امك، تمام، مفيش فتنه واقعه خالص، تمام، مفيش فتنه تقع خالص في هذه الحاله. يبقى المحك عندنا في فتنه ولا مفيش فتنه، سواء فتنه من جهتك او من جهتها، في مفسده او مفيش مفسده. فهي لازم تتصل ببنت عمك اللي هي تفوقك سنا ومفيش فتنه بينك وبينها، وتلاقي جوزها جاي يضربك بالنار. يبقى بيتصل واحد غريب وتصل وهي ابن عمك وينفع ومش ينفع، خلاص يبقى لازم نقدر المصالح والمفاسد ونقدر الفتنه على الفتنه. طيب عندك جانب ثاني كبير جدا بقى ما نغلقوش، مش كده؟ من الاعمام والعمات والاخوال والخالات والاخوه والاخوات والابناء لهؤلاء، كل هؤلاء ده حق لعمل كبير جدا. كيف ستكون صله هؤلاء؟ قلنا امس اول شيء الاتصال به، مش كده؟ عايزين صورة تانية ميسورة تنطبق على هؤلاء الجميع. ايه هي يا شباب؟ ايه هي؟ حاجة بسيطة وسهلة كل الناس ممكن تعملها في الصلة. حد يعرف؟ اتفضل. الرسائل في المناسبة، يعني نوع من الاتصال برضه، ما هو ده كله شغل موبايل، وانت عشان راجل بتاع موبايلات ف الرسائل. اقول الرسائل وكلمه المناسبات اعتقد ان بس المفهوم ليها اوسع منها تكون في عيد او في مناسبه. المناسبات الخاصه بهم هم نجاح، وفاه، مرض، ده معناه انك لازم تعرف اذا كان مريض ولا سليم، مش كده؟ اتصلت امس عملت شويه اتصالات كده، وساعات واحد بينتفع يبقى اليوم الدرس بينتفع اكتر من عملت شويه اتصالات، لقيت ان انا ورايا شغل زوره بالهبل وانا مش فاضي. الاخ اسمه الاخ رضا كل يشوف انت خلاص ما فيش دروس، تعال بقى قول لنا درس في مدينه كذا وعندنا في البلد كذا فرصه تعالى، تقول انا مشغول اكتر من الاول. ده كان الدرس اسهل حاجه، حضر درس دلوقتي، اكتشفت كده دلوقتي كان يقول مشغول وراه درس ونحضر الدرس ونروح نقطه الدرس واسئله الاخوه ومش عارف ايه. طلع ان اسهل حاجه موضوع الدرس. اي والله العظيم اسهل حاجه، خلاص قاعد في بيتك بتحضر الدرس وهتروح تقول الدرس تمام وترجع. ايه ده؟ ده اخر نزاهه والله، اخر نزاهه. الشغل الحقيقي في معترك الحياه. اي والله اتصلت استاذ فلان ازيك ومش عارف ايه، امال عمتي فين؟ ده عمتك في اسكندريه بتصيف. اهلا وسهلا. انت قاعد تقول لنا التصيف حرام وحلال وعمال تقول في المسجد يا اخو من حين، وسايب عمتك هي ومين؟ قال لي هي وعزة بنت عمك الله يرحمه. ومين؟ ده اللي حصل والله. قلت لا لا لا، ايه الموضوع ده؟ طيب معاها الموبايل يا حد فلان؟ عشان ما اقولش عمتي مين ولا عمي مين. معاها الموبايل بتاعها؟ قال لا. طيب تليفون فلانه كام؟ المهم لغايه لما وصلت. مش محتاجين اما اقنع مكر، مش محتاجين عرض علي يا عم وابنته عم، خلي بالك دول اللي بنتكلم فيهم. دول عارف عندهم كام سنه؟ 62 سنه، والثانيه بنت العم 55 سنه او 55 سنه تقريبا. ها، ومعاهم ذريتهم، معاهم اولادهم. شايف القطاع؟ طبعا شباب اولاد وبنات وكل اولادهم على اختلاف اعمارهم. ادي القطاع بقى اشتغل فيه. احنا احنا قلنا درس انا ليه درس على فكره بمناسبه المصايب سمينه المصايب اسمه يا شعب الله ايه كان تبيع عمرك ايها المصيب حلو اروح يقول درس بقى وكلم الحاج عبد المحسن اللي عمره ما يصيف كلم الحاج اسماعيل عمره ما يصيف وكلم مش هيصيف مش كده وكل واحد منهم زينا برضه لو اتصل كده هيلاقي خالته في اسكندرية ولا في راس البر صحيح لا شغلنا الحقيقي يا اخواني ان احنا بعد ما سمعنا كلمتين دولك نطمن على اهلينا وذوينا هل احنا هنمنعهم يروحوا مصيف لا بس سموا الكلمه مني مش هيسمعوها من كل حد سمعوها مني مره واثنين وعلى الاقل على الاقل يا عمتي ما ينفعش الكلام ده قاعده فين دلوقتي على البحر المناظر راسك دلوقتي عجباكي قالت لا والله لا والله يا دكتور ما عجبان وحاجه ترى ما قاعد عندك ليه خلاص خلاص احنا ان شاء الله تعالى مش هنكمل الاسبوع اللي احنا فانت قللت المنكر قللت المنكر بدل الاسبوع باربع ايام بدعوه وتقليل المنكر معروف تقليل المنكر معروف لا استمروا الاسبوع كله وبعندهم اعتقاد ان اللي عملوه ده حرام وتذكروا النظر ده حرام والعمل ده حرام وما ينفعش مخالطة الفساق في مواطن الفسقين وان دي معاني ايمانية كلها بدأ يبقى في قلق بالظبط كده بدأ يحس انه غلطان اول ما يسمع حد منهم كلمة في درس من الدروس بعد كده ما ابراهيم قال لنا وابراهيم قال لنا عندهم اوقع من يسمعوه في الدرس الدرس بقى التذكرة لحاجة عملية عاشوها تفهمين انا بقول يا اخوانا الكلام ده مهم جدا طب وفلان طلع فلان ما بيخرجش من البيت عشان ولاده بيمتحنوا الثانوية وكذا وكذا وكذا لو تشوفوا فرحه باتصالي بيه يا طب بالله عليك يا دكتور ما تنسى تدعي لهم انت راجل طيب وراجل صالح وراجل اي كلام بقى اللي هو مش عارفين حقيقي شايفين الشكل وادعي لهم وحسوا والله شكرا على اتصالك احنا ما نتعرفش ساعدتنا قد ايه شوف انا قاعد معاهم ليل ونهار لكن اتصالك ده لوحده ودعوتك انا حاسس انهم هيجيبوا بقى مجموعه شفتوا الصلاه يا اخواني دي مكالمه ده انت لسه انت قاعد كده بترن على محمود وبتتكلم وانت ساند على الكرسي وقاعد في البيت شوف بقى اقل حركه كده انك تروح او تزور او تعمل فتح والله يا اخواني شايفين الورقه قد ايه وكل ورقه فيها عشرات ومئات الاسئله هي دي البلد كلها وهم دول اعمامنا واخواننا وذوينا واقاربنا اجعلوا بيوتكم قبله كما قال الله سبحانه وتعالى اجعل بيتك فعلا قبله عشان يا قبله قال ابن عباس يعني مسجد المسجد اللي بتخرج منه الدعوه هو بيتك لعمك وعمتك وخالك وخالتك بعد كده هتعوز تعزمه هتعزم عمك دوت وهيجي عندك البيت وهيشوف المكتبه وهيعجبه كتاب وهيمسك كتاب اول مره في حياته يمسك كتاب أو الله العظيم اول مره في حياته يمسك كتاب شرعي وده ما نساهوش جه ابن عمتي دريه الله يرحمها كان جاي من هولندا كان جاي من هولندا فاكر الكلام ده من كذا سنه فدخل فلقى كتاب عن ان انا عامل رسم صلاه الفجر زجر من انام عن صلاه الفجر رساله صغيره كده قرا الكتاب ويقول لي من يوم ما قريته في صلاه الفجر خلاص اجعل بيتك قبله المكان الناس تيجي تاخد منه الخير كان بيدرس منه خير وبعدين خلي بالك في العزومه بتجيب عزومه وبتعيش حياته ويعيش حياتك وتتفاعلوا مع الحياه ان هو الدين يا اخواني هي دي الخلافه في الارض الدين مش شويه دروس وخطب وعشان كده الفجيعه عندنا هنعرف انها كانت في الحقيقه نعمه لانها لفتت انظارنا لحاجات كبيره جدا احنا ناسينها اللي هي في الحقيقه تغيير المجتمع الحقيقي الجذري اللي هي رسالتك في الحياه ما انت ليك رساله في المسجد وفي رساله في الحياه رساله الحياه اكبر واوسع واشمل واوقع رساله المسجد نظريه رسالة الحياة العملية فكثير منا يا اخواني فعلا نظريين اتكلم عن صلة الارحام ويقول لك درس صلة الارحام ما بيصلش ارحام وارحامه ضاربين خالص ما همش اللي ينصحهم ولا ياخد بايديهم وبيخرج الزكاة وارحامه فيهم الفقراء ما يعرفهمش وما بيديهمش ده كله مسائل احنا ساقطين فيها واقعين فيها فرجاء بالله ايه الحاجة التانية غير مسألة انا ارى انها مسألة اللي نص عليها القرآن ولا على انفسكم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم عايزين نبدأ بقى نعزمه، عايزين نبدأ نعزمه، نعزم واحد نعزم اثنين مناسبة وقال مناسبة، يعني بتحرص انك تعمل وليمة، يا ريت يا شيخ ابراهيم ما تيجي الوليمة بتاعتك، ويا ده اخ فلان، وانا عازم الاخوة، فين عيلتك يا عم؟ تروح تشوف تلاقي كلهم الاخوة والحبايب بتوع المسجد، فين العيلة؟ فين عمامك؟ فين عماتك؟ فين اخوالك ولاد اخوالك؟ ما تلاقيش. صحيح ده واقع، ما تلاقيش. طب فينهم؟ بس مش ملتزمين، مش ملتزمين، ما لازم يجوا خصوصا الملتزمين دول. وهلاش يجوا بيتك قبلة، وانت ما تدعوهم الى طعام يقولوا لا، حتى لو قال 40% منهم لا، في 60% هيجوا، في 30، في 10% هيجوا. حصلت صلة، حصلت صلة، هي دي الصلة. فعندنا صلة الان بالاتصالات الهاتفية والرسائل، وعندنا صلة الوقت بالعزومات، الدعوة الدعوة. ليه حق المسلم على المسلم انه اذا دعاه اجاب دعوته؟ ليه اجابة الدعوة حق واجب؟ ليه؟ ان دي مسألة بيصلح الله، بيصلح عز وجل بيها. خلي بالكم ده مهم جدا، فعايزين نسمع بقى ان الدعوات دي انتشرت. امان الجليل عمره ما دخل، بس انا دعيت طبعا، وكنت اوعى يا عم الجيش، اوعى فتح عم حسابنا، الله يكرمك، يحس بحبك يحسوا بينا يا اخواننا، يحسوا بينا امامنا واخواننا وقرايبنا، مش حاسين بينا. انا حاسين في واحد هناك كده ملتحي، وايه زي المتزمتين اللي نعرفه، ما نعرفش عنك حاجه خالص، لما بتقرب منه بيعرفك، خلي بالك، هو بتعرفه، وهتلاقي عنده ابواب من الخير، والله مش عندك، والله مش عندك، وناس عاديه خالص وفيهم خير اكبر من اللي عند الاخوه. الكلام ده مشاهد، لازم نقر بيه، عندهم خير كبير جدا. يبقى انت عمال تتكلم في الصدقات وهم اكثر منك صدقات، صحيح بتكلم عن حسن الخلق وهم احسن منك خلق، تلاقي نفسك ممكن انت تتنرفز وتتشدد وبتاع، تدور بهدوئه وحلمه، مسلم، هو مسلم في اخلاقه اكثر منك. بنجد هذا كثير جدا في اقربائنا اللي احنا بنظن وبنزعم ان هم انت هتستفيد منه اكثر ما هو هيستفيد منك، هتستفيد منه قربة الى الله، تستفيد منه حسنات، تستفيد منه التزام الامر الشرعي لوصف الارحام. فالعمل اللي هنبدا نعمله ان شاء الله تعالى، وانت بتدور على التليفونات كل ما تلاقي تليفون قبل ما تكتر عليك العمليه، ابدا اتصل اتصل اتصل، ابدا ادعو اللي تلاقي قريب، ممكن تلاقي فيه صعوبه في دعوه الجميع. ما بقولكش ما حدش دايما يفكر في حاجه بنقولها انها مثاليه ويعملها 100%، اعملها 5% 10%. هو لازم تدعي العشرة اللي في الشجره، العشرة اعمام واخوات، واحد يا سيدي ابدا جرب، جرب كده في واحد شوف الدنيا هتمشي ازاي، جرب اثنين، جرب ثلاثه، جاي العمليه هتلاقي نفسك بتتدرب، نفسك بدات تتعلم ازاي تعامل الناس. هنبص نلاقي الفتاوى جايه لنا كتيره، بس فتاوى في المعاملات. احنا كل فتاوى جايه لنا، هل يجوز كنا بنصلي والامام عمل كذا وعملنا كذا، هل يجوز واحنا بنصلي سوا مش عارف، هل يجوز ليه؟ هم شغالين عباده، فبتطلع فتاوى في العباده. لما تشتغل معامله هتطلع عندنا فتاوى في الايه؟ في المعاملات. انا رحت ما لقيتش عمي ومرات عمي، ينفع ادخل؟ تطلع فتوى زي كده. بنت عمي اللي ردت وقالت كذا، ينفع اعمل؟ هيبدا يتعلم فقه المعامله، بدل ما هو قفل مش عارف يتعامل ازاي مع الناس، قفل فعلا مقفول مغلق مش عارف يتعامل مع الناس، بيضرب لخمه، بيضرب لخمه ما بيعرفش يتعامل ازاي. ليه بيضرب لخمه؟ لانه ما عندوش خلق رسول الله، ما عندوش طريقه التعامل ازاي. الكلام ده كان موجود لما منعت عائشه ان يدخل ابوها من الرضاعه اللي كان اسمه ايه؟ عمها من الرضاعه كان اسمه ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم انما هو عمك، ازاي ما تدخلوش؟ ده يدخل، ده عمك من الرضاعه كده. عرفت فقه المعامله، لان حصل معامله. يا اخوانا لما نبدا ان شاء الله التعامل هتعرفوا ان هيظهر لنا فقه جديد، مش جديد، هو موجود ومسطر في الكتب، بس احنا ما طلعناهوش لبره، كان اخرته انك درست في الكتاب. فهتبدا تظهر ان شاء الله تعالى فوائد ذلك. يبقى الاسبوع دوت تليفونات واتصالات وعزومات، تمام؟ ده الدرس بتاعنا، دي الدروس. فيقول لك وموقفين الدروس، الدروس ما توقفش، الدروس عمليه في الواقع هنعيشها، وعليكم بكره جايبين لي فتاوى كلكم هتفاجئوا. طب عمك الله يستر وياك انا بيعرف في كذا وكذا وكذا. من ضمن الحاجات اللي حصلت امس لقيت واحد بيقول لي فيهم الشيعة ومش الشيعة، ومقتنع جدا بالفكر الشيعي، ويعني مخمة خالص منهم وعاملين شغل انتوا مش عاملين حاجة. بدأ يفهم يعني ايه شيعة لأول مرة في حياته. ده دين يا اخوانا والله. ان احنا شغالين على طائفة قليلة جدا من المجتمع. طائفة من الاخوة وشغالين على حيز ضيق جدا كمان من الاخوة. وده حيز ضيق جدا من المواضيع اللي بيناقشها الاخوة. وبالتالي فعلا فعلا واحنا بنقولها مقرين احنا اشتغلنا جزء صغير جدا من الدين. فلعل الله سبحانه وتعالى يبتلينا لنلتفت الى الجزء الاكبر عسى الله ان يصلح بنا. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي.